الحديث صريح بقولك إن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة. ما هو بظاهر، لكن لا شك أنه بالنسبة لوقتنا هذا أن الاحتياط اعتبار الوزن، الوقت الحاضر عندنا اعتبار الوزن أحوط. يبقى النظر الآن بين الدراهم من الفضة والدراهم من الأوراق القرطاس، هل نقول إن الفضة الآن لأننا حررناها فبلغ 56 ريال فضة، هل نقول 56 ريال من الأوراق فيها الزكاة، أو نقول قيمة 56 ريال فيها الزكاة؟ هذه محل إشكال. أنا فهمت. طيب، هما قلنا الآن قررنا أن الأحظ للفقراء بالوقت الحاضر اعتبار إيش؟ الوزن. الوزن 56 ريال من الفضة بريال السعودي العربي، هذا هو النصاب، 56 ريال من الفضة. هل نقول إذا ملك 56 ريال من الأوراق الورق هذا يعتبر ملكا نصابا، أو نقول إن المعتبر قيمة الفضة؟ المعتبر هي بمنزلة الفضة، ما يدفن عنها بقيمة. كان بالأول الناس يرون أن ريال الفضة السعودي والورقة هذه على حد سواء، بل أنا أذكر أنه أول ما خرج الورق صاروا يرجحون القرطاس على الريال. أنا أخبر خبر لما كنا في المعهد يخيروننا، يقول تبون لا ذاك اليوم جنيهات، تبون جنيهات ولا ورق قرطاس؟ نقول نجل قرطاس. نعم إيه، لكن على كل حال المسألة الآن مشكلة إن صارت قيمة الفضة ارتفعت الآن، يعني يسوى ريال أظن حوالي 10 ريالات. فهل نقول إن نصاب الفضة الآن يعني أو نصاب الورق الآن 650 ريال؟ ما رأيك؟ يعتبر من الوزن؟ ها؟ يعتبر من الوزن رجحوها أولا أنه بنزلة. أنا ما يمكن أحصل، أنا يصير عندي 1000 ريال ما يمكن أحصل على فضة 1000 ريال، ما يحصل عليها. لو دون زكي شيء ما هو بضماني ولا أستطيع يعني. يعني كانت ترجح إن ما تقدر قيمة. هي الشيء الموجود عندي. نعم. يعطونني إياه وزكيه. هم ما أعطيك إياه. وقد يترجح هذا أيضا بأن 56 ريال ما تعتبر غنى. نعم شيء. نعم. ما رأيكم لو قيل بأنه إذا نقص النصاب عن 200 ورقة وصار عند الإنسان 200 ورقة، ما نأخذ كلام شيخ الإسلام ونقول هذا الورق الآن يعتبر هو النقص، فإذا ملك 200 منه أوجبنا عليه الزكاة؟ في ورقة يعني على رياضية أي هذا الورق هذا المكان يكون 100 ورقة مثل ايه يعني ورقتين ورقتين ولا 4 تخمات ورقة من 5 مليون. ما اشترط العدد لا لا لا لا لا عدد يا اخي، لان امهات المية دولي عن مية عدد يعني مثل جنيه من اول انك راجل ما في اصل المسألة، هل هو معتبر الولي ولا والله هنا افكر فيها وعادنا رأيكم في الدرس. نعم. الإسلام يعتبر 200 ورقة الآن فترها نصاب. ها؟ لا الديون الآن ما أعطونه إلا بعددها فقط، مهم بقيمتها. ما أعرف اللي حامل تأملوها ونشوف. أعطونا رأيك إن شاء الله. أعطونا رأيك إن شاء الله غدا. لا تقولون حاجة. خلونا نوزع عليكم هذه اللي قوي تروحون. هذه محاضرة في اسمه الصباح. نعم. الصونة مش قالم. طيب. ولا تجب في الفضة حتى تبلغ نصابا ونصابها. نصاب 200 درهم عادة. 200 درهم. على كلام المؤلف. نمشي على كلام المؤلف. 200 درهم. 200 درهم بالإضافة. و200 درهم خطأ. خطأ. نصابه. نصابه 200 درهم. صح. 200 درهم. طيب. هل المعتبر العدد ولا الوزن يا غانم؟ هل المعتبر العدد ولا الوزن؟ المعتبر الوزن. الوزن وش الدليل؟ الدليل نعم هذا الدليل من معتبر الوزن ليس في ما دون خمس أواق صدقة. هل هناك قول آخر دلوقتي البيت البيت لك بيت في الياء طيب نعم ما دليله كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر في كل 100 درهم من الورق وهو في الرقة في كل 100 درهم ربع العشر نعم فإن لم يكن إلا 900 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربه. طيب ماذا يجيب يا عبد الله عن دليل القائلين بأنه في الوزن؟ اللي يقوم بالوزن يقول وإن لم يبلغ 100 درهم أو زاد على 100 درهم من يعرف الجواب؟ تقول إن الحديث على مختلف ورد في العدد ورد في الوزن قال هذا وغير ورد في الوزنية وهذه الوزنية مقدرة اصطلاحا لديه فكأن المعتبر هو العدد. الاصطلاح عندهم أن الوقية 40 درهم أن الوقية 40 درهم فهذا هو المصطلح عندهم ويحمل على العدد. أيهما أحوط؟ الأحوط اعتبار الأحب سواء كان العدد أو العدد أو الوزن الأحب ويعمل به ويعمل. فإذا كان مثلا الدراهم صغيرة ما تأتي خمس أواق المئتين درهم ما تأتي خمس أواق إيه الأحوط الوزن صل إذا كانت الدراهم صغيرة مئة درهم لا تبلغ خمس أواق ثم الأحوط مئة درهم ما تبلغ خمس أواق مئتين ما تبلغ خمس أواق الأحوط اعتبار العدد الأحوط اعتبار العدد. وإذا كانت الدراهم كبيرة بحيث يكون نصف يعني المئة تكون خمس أواق الآن الوزن الاعتبار الوزن نعم هذا رأي جيد لا بأس به أن نراعي في ذلك ما هو الأحظ للفقراء ونمشي عليه. بالنسبة للأوراق النقدية الآن صالح قال كيف نصابها وأنا قلت لكم أمس لعلكم تحررونها مصرية لا الأوراق النقدية بقيمتها من الفضة بقيمتها الرسمية أو بقيمتها الواقعية طيب أحد عندك معارضة في هذا يعني إذا قلنا بأن المعتبر قيمتها الحالية الحقيقية دون الرسمية وكان قيمة الفضة 3 دراهم كم يكون النصاب؟ 3.5 هو الآن أظن 3.5 لكنه قبل سنتين وصل إلى 10 أو أكثر، لا أكثر أكثر، لأنه الريال الفرنسي وصل 100 ريال. على كل حال إذا قلنا بهذا فحنا ننظر إلى قيمته سواء ارتفعت ولا نزلت. أحيانا ربما تكون 56 ريال عربي فضة يقابلها 50 من الورق باعتبار الواقع، يعني يكون الناس عندهم رغبة للورق والفضة رخيصة وبالعكس. طيب لو قال قائل أننا نأخذ أيضا بالأحوص في هذه المسألة ونقول أننا نعتبر قيمة الفضة ما لم تصل هذه الأوراق النقدية إلى العدد وهو 200، فإن وصلت إلى العدد 200 فإنها تخرج الزكاة، لأن هذا يسمى درهما، فإذا بلغ 200 درهم وجب الزكاة. لو قيل بهذا أيضا لكان فيه احتياط لمن؟ للفقراء، فيه احتياط للفقراء وتمشي على القول. أما اعتبار القيمة الرسمية فهي في الحقيقة فيها إجحاف على من؟ على صاحب الماء. كيف نقول هذه 56 ورقة ما تساوي إلا 10 دراهم من الفضة ونجب عليك الزكاة؟ طيب نعم. وجه التفاوت مقابل الذهب والفضة. نعم. وجه التفاوت أن الذهب أغلى عند الناس من الفضة. لكن مثلا الذهب لا يزكي مثلا، قد مثلا ما يزكي في مثلا 4000 ريال. يعني فيما قيمته. فيما قيمته 4000 ريال. إيه نعم. واختلف في ذلك لأن الذهب أغلى. ولهذا جعل نصابه أدوان، نصابه 20 مثقال والفضة نصابها 140 مثقال. طيب هل رجل عنده 100 درهم وعشر دنانير هل تجب عليه الزكاة ولا لا؟ 100 درهم فقط وعنده 10 دنانير، يعني 10 مثاقين من الذهب. أنا أقول بأنه يضم بعض العبادات نعم، معنى القول أنه لا يضم. نعم. أيهما المذهب؟ المذهب أنه يضم بعض، أنه يضم قيمة الذهب إلى الفضة، يضم الذهب إلى الفضة في تكميم النصاب. طيب المذهب يضم في الأجزاء أو بالقيمة؟ في الأجزاء. مش مثال عشر مثاقين هذا بالأجزاء. الذين يقولون انه يضم بالقيمة وش يترتب على هذا الخلاف؟ لا قل 100 درهم من الفضة تساوي 50 درهم تساوي 5 دنانير، 100 درهم من الفضة يساوي 5 دنانير وهو عنده 10 دنانير، هذا يقول بأنه يضم بالقيمة. يقول الآن 100 درهم ما تساوي 5 دنانير 10 دنانير فلا يكمل بها الذهب. ولكن عامل بالعكس عنده 100 درهم وعنده 10 دنانير ما تساوي إلا 50 درهم فإنها لا تضم، لا يكمل بها النصاب. طيب ما هو دليل القائلين بأن الذهب يضم إلى الفضة في كل من الخاص؟ ما تذكر؟ إيه سمكان؟ في تعليق. نعم. لأن مقصده لأنهما أثناء لك. نعم. دابا الجنة. نعم. وأثناء لك يأخذهما. فمقصدهما واحد. فيضم بعضهما إلى بعض. طيب. حجة القائلين بعدم الضم. يتكلم

إنما يضع الإنسان بيده كسرا لها فقط دون إذا وضع في المصرات يمكن في جيبك تسقط وتضيع أو تنكسر. ثم إن بعضهم ليس كلها حديث، قد يكون مواد أخرى غير الحديث. إيه نعم، الشريط اللي أنت قد يكون من الجلد وقد يكون من مواد ثانية. لا صار الحديث لا لا ما لا ما ما تكون هي تكون مثال فصل إذا كان السير اللي أنتفع غير الحديث. لا أراد الشيء واسمه فيه إيه إيه نعم، فهذا حاجة لا بد منها. هذا حاجة ولا بد منها إذا دخل إذا دخل هذا بيت الخلاء فإنه يبقى معه في الحاجة. وقال العلماء إنه ينبغي أن يرم يده عليه، يعني يتم من داخل ويرم يده عليه، قد لا يتمكن من خلعه، قد يكون مثل لو خلعه ينسى، أو يكون مثل في محلات عامة لو خلعه ووضعه برا أخذ. وحديث أن الرسول كان إذا تخلخ لوضع خاتم معلوم كما نقع علينا في كل عمره. أصل وضع الله فقط هذا من البدع، لأن وش معنى أنك تكتب الله؟ له جملة مفيدة وله بذكر، بس تبي تجمل هذا الشيء وتزخرفه بسم الله، هذا امتحان جدا لأسماء الله. ولا تكتب بسم الله، وش وش معنى بسم الله؟ تكتب بسم الله هو بياكل. هذا التصوف، وهذه الظاهر من جاءت من ناس من جهات. لا نقول بسم الله، أعرفهم بها آية وين؟ لا نقول بالجديد فيها آية؟ فيها آية ناريال ما فيها آية؟ فيه وش لها؟ لا إله إلا الله لا غيرها، لا ينسلوك عليه. ها؟ أتي موجودة أتيان؟ ألوك على لا إله إلا الله ما هنا عندها؟ ها؟ لا لا الآية خل لا لا من حمد الله يقولون موجودة. ها؟ ليه بينه؟ اي هذا رسول الله هذا يرجع على هذه هنا صحيح الجهاد جهنم قريب والله. ها شيخ بالنسبة للخاتم اذا كان على جد على الصبح ما يحكي بالطهارة تتوضا في فصل يعني في فصل ما في. العلماء يقولون يحرك الخاتم حتى يدخل الماء فيما بينه وبين الجلد، ويظهر الله اعلم من هذه من الامور التي يسامح فيها الا اذا خرجت عن العاده. ان العلماء يقول يحرك خاتمه اذا كان هو باطل ليس هو واثق يستفيد اي لكن هذه بتحت من حقيقه ينبغي أن نشوف عنه. الخاطب والخطيبة الآن بدأوا يستعملون ما يسمونه الدبلة. لا عندنا سوى حال، يمكن عندكم قديما إما عندنا جديدة. هذه يقول أنه يكتب فيها الرجل يكتب اسم زوجته على الخاتم اللي هو يلبس، وهي تكتب اسم زوجه على الخاتم التي تلبسه. من المعلوم أنه إذا اقترن بهذا عقيدة أنه من أسباب التعليف بينهما فإن هذا من الشرك، أليس كذلك؟ لأنه إثبات سبب لم يثبت شرعا ولا واقعا، وهو من التولة التي ذكرها الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد. لكن إذا لم تقترن هذه العقيدة بهذا الفعل فإن الشيخ الألباني ذكر أصل هذه من النصارى

فإن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. أما إذا عدمت المصالح وكانت أكثر فإنها تغتفر المفاسد في جنب هذه المصالح، وذلك لأن المصلحة مع المفسده إما أن تساويها أو ترجح المفسده أو ترجح المصلحة. فمع التساوي ورجح المفسده مش الواجب؟ ها؟ الواجب التجنب، تجنب. وأما إذا ترجحت المصالح ولا سيما مع رجح بين فإنه يغتفر المفاسد. ولهذا أجاز الشرع بعضا من الأشياء الربوية من أجل مصلحة، مثل العراية. بيع العراية جائز مع أنه قد يؤدي إلى ربا، ما هو ربا محقق، ولذلك يجب أن تكون الربا بحرصها. ذكرناه قبل قليل. أما الإفراط في تحلية السيوف بالذهب حتى أنه يجعل على قبيعته وعلى مقبضه وعلى جرابه فإن هذا محرم لا يجوز، لأن اللي ورد عن الصحابة شيء يسير مثمار من الذهب ونحوه فيقتصر عليه. وأما أن تلطخ كلها بالذهب حتى أنك ترى السيف كله أحمر من الذهب فإن هذا إسراف ولا يجوز. وقوله وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه، يعني ويباح للذكر من الذهب ما دعت إليه الضرورة كأنف. كيف أنف؟ شو أنف؟ أنف من الذهب؟ نعم. شو؟ يعني الواحد مقطع عنه في الحرب او كيف اريد ان اصرف، لازم يقطع في الحرب. لا ما اقصد بعد الحرب، والله طاح على الشيء اذا طاح على شيء خفي يقصد. لا زال الخبث ما طيب صحيح، يمكن يقطع عنه الانسان بحرب او غير الحرب، المهم اذا قطع او حال السيارة. نعم، اذا قطع ودعت الضرورة اليه فلا بأس أن يجعل بدله ذهب. تظل بحديث وهو حديث عرفجة بن أسعد، أسعد بن عرفجة أو عرفجة بن أسعد، عرفجة بن أسعد أنه قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق من فضة فأنثنى عليه، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفا من ذهب، أنف من ذهب، والذهب لا يقطع ولا يمكن، فقال عليه أنف من الذهب. ينتفع فيه. ها؟ ينتفع فيه. كيف؟ أقول ينتفع فيه. إيه؟ ينتفع فيه لوقاية الخياشيم، لوقاية الخياشيم وللجمال أيضا، لأن المقطوع أنفه يكون فيه تشويه. لكن في الوقت الحاضر هل تدعو الضرورة إلى ذلك؟ لا، ما الآن ما تدعو الضرورة إلى ذلك، لأنهم الآن يتخذون أنفا من البلاستيك المعمول وهو أنسب أيضا للوجه من الذهب، حتى أنه بعض الأحيان يركب على الإنسان ويقابله ما كأن عليه تقيبة، لكن الذهب إذا لقاه يكون بين، يكون في نوع من التشويه. والحاصل أنه لو دعت الضرورة إلى وجود أنف الذهب فلا بأس. وقول المؤلف كأنف ونحوه، مش اللي نحوه؟ كالسن والأذن، لو قلعت أذنه فإنه لا بأس أن يتخذ أذن من الذهب إذا لم يجد إلا هي. طيب، يقول العلماء إن الأذن غير الأذن إذا قطع ثم أعيد في حرارته في الحال فإنه بإذن الله يلصق وتعود عليه الحياة. نعم، وهذا شيء مجرد في غير العضو، إذا حصل مثلا أنه انكشط جلد من يدك ثم أعدته حالا وأمسكته بأصبعك مثلا فإنه يلصق ولا ينكسر، هذا شيء مجرب، ولكن مع ذلك العلماء يقولون انه اذا اعادها بحرارتها فانها قد تلصق وتبقى طبيعية. وهذا يمكن ان يعلمه علماء التشريح ويكون اعلم منا بهذا. وقوله ومما يدخل في قوله ونحوه السن، لو انكسر سن الانسان فانه يجوز ان يتخذ سنا من ذهب، طيب ولو مع امكان ان يتخذه من غير الذهب، لو امكن ان يتخذه من غير الذهب هل يجوز؟ نقول المؤلف يقول ما دعت إليه ضرورة. وهنا إذا كان يمكن أن يجعله من غير الذهب ما دعت الضرورة إليه. أفلا يمكن أن نقول إن المراد بالضرورة هنا أن يحتاج إلى وضع السن مطلقا كما قلنا في مسألة التضبيب، تضبيب الإناء بالفضة، لأنهم قالوا يجوز أن يضبب الإناء بفضة مع أنه حرام إذا انكسر، ولو أمكن أن يضبب بغيرها، حيث قالوا إن المقصود أن يتعلق بها غرض غير الزينة. أفلا يمكن أن نقول هذا الرجل الذي انكسر سنه إذا تعلق به غرض غير الزينة فلا بأس ولو أمكن غيره؟ نقول هذا محتمل، لكن فرق بين الإناء واللباس. فالإناء يكون في بعض منه، أما هذا فإنه لباس حقيقة، ولذلك النساء بعضهن يتجمل بإيش؟ بوضع أسنان من الذهب، بتلبيس بعض الأسنان شيئا من الذهب، ويرون ذلك جمالا. فالذي يظهر لي أنه إذا كان يمكن أن يصلح بغير الذهب فإن الذهب يكون حراما. طيب إذا قال هل يجوز أن ألبسه ذهبا وما انكسر لكنه مسود ومشوه للأسنان، يعني له سن أسود مشوه له، فهل يجوز أن ألبسه ذهبا أو لا يجوز؟ لا ما تلف وسليم، لكنه أسود، بل ما يخشى من تلفه لكن ما بعد تلف. نقول نعم ما دام ما دعت الضرورة إلى ذلك فلا، فإنه لا يجوز. لكن لو قال أهل الطب إنك إذا لم تلبسه تكسر وتآكل وربما يعدي ما إلى جنبه، حينئذ نقول هذه ضرورة فيجوز أن يفعله. نعم إذا قلنا أنه حرام، نعم هل يلزم بعد الآن خصص يلزم بنزعها أو نقول العادة؟ نعم يلزم بنزعها ما لم يحصل عليه ضرر، يقال ما يمكن نزعه إلا بنزع السن، الآن ما يمكن نزعه، نقول هذه ضرورة، بقاؤه الآن صار ضرورة. لا نقصد هنا يعني السن بينزل به؟ لا سن لا كامل يعني. إيه؟ طيب. قلنا أنه ضرورة. إذا قلنا أنه مو ضرورة فإنه يلزم بنزعه، إلا إذا قال إن نزعته فقط إلى جانبه صار ضرورة فقاؤه الآن، ولا يجب نزعه كل شيء محرم ما يجوز الاستمرار فيه. نعم. إذا كان فيه أسنان من غير الذهب ولكن الذهب أضرورة يجوز الذهب صار ضرورة الآن، إذا قال فيها أسنان من غير الذهب لكن الذهب أسفل وأبقى صار ضرورة الآن. نعم. أما أجمل فهو غير وارد لأنه لا يجوز للذكر أن يتجمل بالذهب، وأما أنه أنظف

وأن ذلك في أول الأمر حرم النبي عليه الصلاة والسلام المحلق ثم بعد ذلك أباحه. وإما أنها ضعيفة السند، ضعيفة السند. وقد ذكر لي بعض الإخوة أن الشيخ عبد العزيز بن باز كتب في مجلة الدعوة ردا على هذا القول، أي على القول بتحريم الذهب المحلق، من عدة صفحات. كما أنه كتب فيه أيضا الشيخ إسماعيل الأنصاري رسالة في رد هذا القول وإبطاله. والذي يظهر ما ذهب إليه المؤلف أنه جائز، وأنه يكاد يكون إجماع من أهل العلم. نعم. شلون المهم؟ ها؟ غير المحلق المقطع. يعني مثلا يكون مثلا شيء مثل الدراهم والدنانير أو شيء في الأقلام. يقصد كل المرأة يكون غير محلق. كثير. الرشارش الآن هي محلقة. لا لا، أنواع محلق نفس الذهب، نفس الكلي محلق حلق. أما هذه لا، من هي محلق مقطعة، مقطعة من دون مثلا بسلك أو نحو. نعم نعم. وجاري العادة الحين الأزهار ما يدام 50,000 دولار. هذا ما هو صراحة. إنه مش 50,000 دولار، 50,000 دولار، 60,000 ما هو صراحة. صراحة 50,000. إحنا عندنا 50,000 الآن من وسط الناس. صحيح، هو إسراف في نساء إجبار الناس. لأن الآن أنا عندي الآن بالوقت الحاضر والحمد لله أن 50,000 كتبنا إسراف الناس، يعني إسراف الناس. قل أن تجد امرأة ما عندها إلا 10,000 وما أشبه ذلك. في ناس من يعني يكون ملايين عندهم الذهب. في ناس الساعة الواحدة تلقاها في 200,000 300,000 ساعة واحدة اللي بيشتغل فيها في السوق. مو بلازم يلبس الواحد أكثر من أن نقول مالك ويباح ما جرت في العادة، أنه يعني يجب ما جرت في العادة. نعم مش من هو هذا مخيل، ولهذا قال ما جرت به العادة. أحسن أن تدري أن ما خالف العادة وخرج عن العادة فهو إسراف. ثم إن العادة هي عادة عموم الناس، العادة لكل قوم بحسبه. فالفقراء ليس عادتهم كعادة الأغنياء، وأهل البلد هذا ليس عادتهم كالبلد الآخر. لكن ما رأيكم في قول ما جرت فيه العادة؟ هل المراد ما جرت فيه العادة قدرا أو ما جرت فيه العادة جنسا؟ يعني افرض أن امرأة أتت من بلد بعيد وجاءت بنوع يعني يختلف عن اللي موجود في البلاد بالصنعة، يختلف بالصنعة لكن القدر ما هو كبير، هل يجوز هذا ولا ما يجوز؟ إذن نرجع إلى القدر، نرجع إلى القدر. أما النوع فإنه لا يظهر أنه حرام، ما يظهر أنه حرام، وإن كان هذا النوع ربما يصير سببا لإزعاج الناس مثل ما قال الأخ عزيز، إنه ما دام الشيء جديد عادة الناس أنهم يتركون الأول ويأتون بالجديد. ولهذا الآن حتى ما نسمع من النساء إنه إذا جاء صنعة جديدة هذه السنة لو كان الذهب اللي عندها والحلل اللي عندها جديدا وتنتفع به ومسرورة به إذا جاءت الجديد هذا نعم راح تبيعه خسارة، تبيعه نصف القيمة علشان تشتري هذا الجديد، وهو ما يعبر عنه بالعصر الحاضر في الموضة. في الموضة هذه مشكلة في الحقيقة، هذه مشكلة. ولكن ماذا نقول يعني؟ ما هي فطرة المرأة؟ لا هذه فطرة، هذه فطرة، ما إلى هذه الأشياء فطرة. ولهذا قال الله عز وجل أولا من نشأ في الحلية وهو بالختان غير مبين. ما تعاتب، لكن ينبغي عاد إنما إن تحجم من طلبات ورغبات. نعم تقول أن المتزوج ما يلزم أنه يتزوج، ما دام أن هذا الذهب لازم 50,000 أو 60,000 يزوج هذا اللي وراه لازم أنه يتسلم ولا يرجع؟ لا يا أخي ما بلا كيف يسوي؟ حتى يغنيه الله. تقول الناس أكثر كلهم ما بقول لا، هلا موجودين الآن يزوجون بأكثر. هذا من كان في حل جذري مسألة المهور، ما مشكلة تحل في مجلس علم، تبي مسألة، تبي دراسة حقيقية، وتبي من ولاة الأمور معالجتها، معالجة من ولاة الأمور. يعني في حديث يعني تعطل عن حدث الضلال علشان نشرح لعل الناس. لا يكفي حديث واحد صحيح. نعم. نعم نعم ولا النصوص واضح لا عن الكلام على الانتفاع. والحقيقة أن مسألة المهور هذه مشكلة عويصة تحتاج إلى نبل من ولاة الأمور ووجهاء البلاد كيف تخلص منها. أكثر السؤال عن نعم ها؟ الحلي والطمع. والله أنا عندي الحلي بالنسبة للحاضرة ما مشكلة، يمكن أبادي هو اللي عندهم الحلي شوفهم يذكرونه في المعارض، يذكرونه في المعارض، ما عنده الحاضرة ما يهمني. قال وإباح النساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه. الفضة يتحلم بها النساء الآن حلي، كان بالأول أنا أخبر أنه يتحلم به، لأنه جاء في الخلاقية حتى الرجل غالبا ما تكون من الفضة، وكذلك أيضا ما يوضع من الأسورة في اليد تكون من الفضة، لكن الآن الحمد لله بوضع كثرة المال صار لا يتحلم بها. طيب غير الذهب والفضة يجوز؟ يجوز إذا كان له أغلى. نعم ولو كان أغلى إلا إذا وصل إلى حد الإسراف، والإسراف مجاوزة الحد، والحد يختلف باختلاف الشخص وباختلاف العرف، فإذا وصل إلى حد الإسراف فهو ممنوع. قال المؤلف ولو كثر، لو هذه إشارة اختلاف يريد به أن ما ذكره بعض أهل العلم أنه لا يجوز ما زاد على 1,000 مثقال. وليسمع غانم هذه العبارة ولو كثر، ما جاء في العادة ولو كثر. نعم قال ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية. نعم هو الأصل فيه الحل، الأصل فيه الحل إلا ما ورد منه عنه، ورد في الحديث، ورد فيها حديث تدل على أنه لا يجوز، ولكن هذه الحديث لضعفها لم تصل إلى حد التحريم وقال إنه يكره الحديد ولا يحرم. وبعض العلماء يرى أنها ضعيفة لا تقوم بها الحجة، وأن الحديد لا بأس فيه، ويستدل بالحديث الصحيح، حديث سهل تلتمس ولو خاتم من حديث، وماذا نتمثل فيها هذا النص؟ وإن كان ضعيفا فالأولى تجنب الحديث، أما غيره من الرصاص والصفر وما أشبه فلا بأس. نعم تحريمه نعم نعم في أول الأمر. إيه نعم. ثم نهي ثم نسخ. هذه دعوة من الدعاوى. وبعض العلماء يقول مثل ما قلت إن الأسانيد ضعيفة. وبعض من يقول الأسانيد ما فيها شيء لكنه شاذ لمخالفة الأحاديث الصحيحة. إيه نعم. ها؟ صحيح أنه ليس حراما. إن الذهب بجميع أشكاله وألوانه بالنسبة للنساء حلال. ما سبق له التحريم الظاهر والله أعلم إذا صحت الأحاديث التحريم أنه حرم في أول الإسلام لقلة الناس ولئلا يحصل في ذلك لائق. نعم. في المال فلما فتح الله عن المسلمين وكثر كثر المال عندهم ورخص فيه. يقول الشيخ العالم حتى المال تجارة على الناس وإن يحتاج أفراد أو بلد عادل أبواب يحاول المال عن كلام حرام. لا يوجد حرام لكن يمنع منه لأجل التحريم لله ورسوله ما حد يحرم. قال ولا زكاة في حليهما. الضمير في قول حليهما يعود على الرجل والمرأة. المعزي للاستعمال أو العارية وإن عد للكراء أو النفقة أو كان محرما تزيد الزكاة. فقول المؤلف أو كان محرما يقتضي أن نزيد في الأول ولا زكاة في حليهما المباح. يجب أن نزيد المباح. المعد للاستعمال أو العارية إن أعد للكراء أو النفقة. ذكر الآن الإعداد بأربعة أمور: الاستعمال والعارية والكراء والنفقة. هل يمكن أن يعد لغير ذلك؟ نعم يمكن. تستحي المرأة حلي لا تريد استعماله ولا عاريته ولا كراءه ولا نفقته، بس شرط حلي يخلص عنده، ومع ذلك نقول تجد فيه، نقول لا زكاة فيه، نقول لا زكاة فيه. وقد نقول فيه الزكاة لأن المؤلف ما نفى الزكاة إلا على ما أعد للاستعمال أو العارية. فعندنا أغراض أربعة ذكرها المؤلف وصرح فيها: الاستعمال والعارية والكراء والنفقة. تبارك من جمعنا نشيطات الأغراض الأخرى نذكرها في مبارك. قال المؤلف المعد للاستعمال. فقوله المعد لا يلزم منه أن يستعمل. فإذا كان عند المرأة حلي أعدته أو أعدته للاستعمال لكنها لا تستعمله إلا نادرا فليس فيه زكاة. كذلك لو كان عندها حلي لا تريد استعماله لكنه للعارية، مثل امرأة كبيرة اشترت أسورة صغيرة تريد أن تعيرها للبنات الصغار فليس عليها زكاة. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. منهم من قال إنه لا زكاة فيه كما قال المؤلف، واستدلوا بالأثر والنظر. أما الأثر فهو ما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة، ليس في الحلي زكاة. وبأنه روي عن خمسة من الصحابة رضي الله عنهم منهم أنس بن مالك أنه لا زكاة فيه. وأما النظر فقالوا لأن الحلي الآن غير مرصد للنماء، غير مرصد للنماء، فهي ما أعدته للتجارة ولا أعدته للنفقة ولا أعدته للكراء، فهو غير مرصد للنماء فلا تجب فيه الزكاة كالثوب والعباءة ونحوها. هذا ما استدلوا به. وقال بعض أهل العلم

يصبح عدم الثقة فيه موجودة في الأذهان، وهذا خطأ عظيم أن يقوم إنسان. أما لو أن الخطيب خالف النص واضح، مثل قال أيها الناس إنكم إذا صليتم بلا نية فصلاتكم صحيحة لأنكم أديتم الصلاة، هذا نعم يقوم يقول هذا غلط، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما مثلا اجتهادية ويقام ويرد على الخطيب، هذا خطأ. أنا لا نرى أن هذا التصرف ليس بصحيح. نعم إذا كان ترى أن الخطيب على خطأ ومثل من باب الاجتهاد، فالحكمة أنك تتصل به شخصيا وتبين له، وكون الأمر يأتي إذا تبين له الحق يأتي من عنده هو يفصله أفيد، أليس كذلك؟ لأنه إذا أبطله غيره وهو سكت فإن الآخرين الذين يثقون بهذا الذي قيل إنه أخطأ لا يتزحزحون عن هذا الخطأ ويبقون معه. لكن إذا نبه صاحب الخطأ فيما بينك وبينه وتبين له الصواب فإنه هو الذي بنفسه يتولى، يجب عليه أن يتولى بيان خطأه. هنا براجي لا يقول عقل ما خطبنا بنفس المسجد، لا هم سمعوا كلامنا في الشيء عبدالكتان براجي. سمع فما تنعلق حتى الطويل العريض الله يهديك. نعم ان شاء الله على خير الله. ايش هاي؟ نعم لا هو الحقيقة لما خطبني وقلت معه لا الحقيقة ان شاء الله النية طيبة هذه.